مرحبا بمن أتانا مرحبا طبتم مكانا فبكم ضاءت سمانا وبكم فاحت ربانا مرحبا بمن أتانا مرحبا طبتم مكانا فبكم ضاءت سمانا وبكم فاحت ربانا مرحبا بمن أتانا مرحبا طبتم مكانا فبكم ضاءت سمانا وبكم فاحت ربانا عطر مسك وبخور عطر مسك وبخور قد أتانا قد أتانا قد أتانا النور عندما جئتم إلينا أيها الإخوة الحضور قد أتانا قد أتانا قد أتانا النور عندما جئتم إلينا أيها الإخوة الحضور وانجلى منا السآم واختفى عنا الظلام فلكم منا السلام أيها الإخوة الكرام وانجلى منا السآم واختفى عنا الظلام فلكم منا السلام أيها الإخوة الكرام دائما عبر العصور دائما عبر العصور قد أتانا قد أتانا قد أتانا النور عندما جئتم إلينا أيها الإخوة الحضور قد أتانا قد أتانا قد أتانا النور عندما جئتم إلينا أيها الإخوة الحضور عندما جئتم أطلت بسمة تاهت وظلت قد رأتكم فاستقرت وبكم حقا تجل عندما جئتم أطلت بسمة تاهت وظلت قد رأتكم فاستقرت وبكم حقا تجل فلتدم رب السرور فلتدم رب السرور